فأنا عاوزك تسأل الآن نفسك، أنا فرحان برمضان ولا مش فرحان؟ ولا بدأت يعني رمضان جه قرب مشكلة يوم طويل ونفضل بالليل نصلي التراويح ساعتين، مشكلة دي. وبعدين بقى يقول لك رد الطرف عن الحرام وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة، والمشيخ بقى يصب بعض مدتنا يقول لك الإطعام والفقراء شغلانة يا أخي. وبعدين ده شهر حال 30 يوم و 30 ليلة يا الله. واحد يقول لك إيه ده علقة، إيه والله ده علقة. هذا حال المنافق، ده ترمومتر دقيق جدا من غير ما عالم يفتيك ترمومتر. فتلاقي ناس من دلوقتي من النهاردة بتستعد بقى بإيه؟ بالتمر واللوز والزبيب وأمر الدين. بس ما ينفعش أقوله صلاح الدين، يستعد بكل صلاح الدين دريت. وتلاقي بقى ما شاء الله الناس إيه منتظرة، إيه كأن رمضان ده إخواننا عاوزين نتربط في معلفة. والله شيء غريب. يعني أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول لك قد يحتاج الإنسان إلى الطعام في اليوم مرة. فإن احتاج تعال يا الله اجمعوا لما أنا أتكلم اجمعوا، عاوزين نجمع إن شاء الله إلا لابي لإخواننا الطلاب والطالبات. وأدعو الله للأخ اللي تبرع بفوائد بنكية الأسبوع الماضي 10,000 جنيه سلمت لأخينا الشيخ محمد جبر. أسأل الله أن يبارك له في ماله وأن يطهر نفسه وأن يبارك له في والديه وفي أولاده وأن يصلح صبره وأن يتقبل منا ومنه، إنه على كل شيء قدير. فسبحان الله، يعني بقول لك في استقبال أهل الإيمان يستعدون لرمضان استعدادا فريدا. أهل الدنيا استعدون بقى بيقول لك خلي بالك النهارده جيب الخريطة بقى بتاع التلفزيون، خريطة البرامج. وطبعا الجماعة بتوع الفن يعني عاملين استعدادات من 6 شهور لرمضان، يعني ناس عندهم همة عالية جدا. بس في الشرق همة عالية جدا في الشرق في الاستعداد لرمضان من 6 أشهر ماضية بالفوازير والمسلسلات والمسرحيات الساقطة الهادفة. أنا أقسم بالله أنصحك من قلبي، لو أنت راجل فعلا بتعمل للآخرة شيل التلفزيون وحطه في مكان بعيد عن النظر عن العين. لو انت راجل بتتقي الله وبتعمل الآخرة ابعد التلفزيون عن عينك في رمضان. لو انت رجل صاحب همة عالية، ولو انت ست فاضلة مؤمنة تقية عاوزة تستثمري كل ساعة لرب البرية ابعد التلفزيون شهر يا اخوان. ما ينفعش اقعد ساعه قدام فيلم في العصر، وساعه قدام الفوازير بالليل، وساعه قدام مسرحيه، وساعه رابعه قدام برنامج مستضيفين فيه بعض الفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات. التلفزيون لا يتوقف. ان توقف التلفزيون المحلي الداخلي هتلاقي الفضائيات مغرقك عن طريق الدش من كل مكان، مغرقات بالفسق واللهو والمجون والمعاصي. قنوات خاصة لأفلام الفيديو كليب، قنوات خاصة عرف أجارك الله منه. يعني الواحد يبقى راكب في التيارة يجيب بعض الإعلانات أتعمد النظر والسماع. أقسم بالله أقول ورب الكعبة هذا يحول الزهاد العباد الى فساق فجار. يعني انظر ايه ده، هو دي الاغاني اللي بيقولوا عليها الغناء حلال وحلال وحرام وحرام، هي دي؟ مستحيل يا اخي مستحيل. موسيقى الصاخبة والفتيات العاليات والاصوات التي تخضع بالقول، بل التي اقول ماذا، يعني كلكم يعرف هذا الواقع. فانا يعني انصح كل مسلم وأنصح كل مسلمة بأن يطهر بيته في هذا الشهر من هذه القنوات وهذه الفضائيات. هتقول لي بيجي مشايخ يا سيدي اسمعهم في الأشرطة الخاصة، اسمعهم في الأشرطة عبر الشرطة الكاسيت،